طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. هذا الدرس فيه استئناف لما كنا قد توقفنا فيه في شرح هذه المنظومة المباركة الموسومة بالمنظومة البيقونية. نفع الله عز وجل بهذه المنظومة التي تعتبر كمقدمة علم الحديث أو علم المصطلح على جهة الخصوص، نسأل الله التيسير والتوفيق. فقال عفى الله عنه وغفر له، قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. طيب، الكلام عن المعضل. أولا، سمي المعضل اشتقاقا من الإعضال، والإعضال معناه أن يكون هناك نوع من المشقة فيه، ولذلك بعضهم يسمي المرض الشديد يقال له مرض عضال، يعني شديد. وضابط المعضل في كتب المصطلح أنهم يقولون ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي. طيب، نحن الآن إذا حدثنا نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن كان إخبارنا على جهة الرواية فيكون الإخبار منا معضلا، لكن نحن إذا ذكرنا الحديث عن الصحابي مباشرة لا نقصد التحديث المباشر، وإنما نقصد الاختصار بغير ذكر الإسناد، لا سيما وأن عصر الرواية قد انتهى، عصر الرواية قد انتهى. ولذلك بعض الناس يذهب إلى بعض المسندين، يقول له: أنا أريد منك إجازة، فيلزمه بحفظ إسناد طويل إلى المسند. حقيقة أنا في نظري، يعني هذا يعني ماذا رأي شخصي، أن هذا لا يستفيد. ما الذي تستفيده حينما تحفظ أسماء رجال إلى ذلك المسند ثم تطلب منه إجازة فيجيزك بهذا الكتاب الذي قد تداوله الناس بغير مناكير وهو في متناول الجميع؟ قد تكون هذه المسألة حقيقة من ضياع أو من العلم الذي لا ليس به كبير نفع، خاصة بعد انتهاء عصر الرواية. نعم، كان هذا الأمر مفيد في فترة جمع العلم وفي فترة شروحات الأئمة كالفترة التي عاش فيها الحافظ ابن حجر والنووي وأضرابهم، أما في عصرنا هذا فإن هذا من العلم الذي لا يستفاد منه، أعني أنك تبحث عن ماذا الأسانيد الطويلة، أنك تقول حدثني فلان عن فلان إجازة وتبدأ تروي حديث موجود في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. هذا من باب التنبيه أن الإنسان لا يبحث عن هذا. أما بالنسبة للتلاوة، فقد يكون الأمر فيها نافع باعتبار الإجازة، أي بأن ذاك المجيز لك في التلاوة يكون كأنه يشهد لك بأنك حسن التلاوة. ولذلك يعني ينبغي أن يحرص طالب العلم على تصحيح قراءته إذا كان فيها أخطاء ويحتاج إلى هذا. لكن بالنسبة للحديث فعصر الرواية قد انتهى. إذن المعضل، إذا رأيت حديث سقط من إسناده اثنان فأكثر، فإن هذا يقال فيه بأنه من المعضل، يقال فيه أنه من المعضل. وقوله هنا الساقط منه اثنان، يعني كما ذكرنا اثنان فأكثر. إذا سقط من الرواية أو من الإسناد شخصان راويان فأكثر، فإن هذا يقال فيه معضل. طيب، أما إذا كان السقوط يعني سقط واحد ثم بعد طبقتين أو ثلاثة واحد، فهذا يقال فيه إيش؟ منقطع، ما يقال معضل إلا إذا كان اثنان فأكثر على التوالي. وهنا ينبغي كما ذكرنا يعني الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر قال والمعضل الساقط منه اثنان، ينبغي أن نقيد هذا البيت بقيد مهم، وأن نقول أن يكون السقوط على التوالي، لأنه كما ذكرنا إذا سقط اثنان أو أكثر لكن ليس على التوالي، فنقول هذا الحديث أو هذا الإسناد في حيز المنقطع. وقوله رحمه الله تعالى وما أتى مدلسا نوعان، أي ما أتى من الحديث مدلسا يعني المدلس، قالوا المدلس أو مأخوذ من الدلس أو التدليس، وأصله الدلسة التي هي ظلام الليل، ومعنى ذلك أن هذا الراوي يريد أن يخفي شيئا ما على من يحدثه، يريد أن يخفي شيئا عن من حدثه بهذا الحديث أو الذي يأتي بعده. فبعضهم يذكر على أن التدليس هو أن يروي الراوي عن شخص عاصره شيئا لم يسمعه منه موهما للسامع أنه سمعه، ولذلك هذه معرفة هذه المسائل أو هذه العلل من عند صيارفة الجرح والتعديل من أعظم الأمور أو المشكلة، لأنه إذا حصل أن هذا الراوي مات قبل ولادة هذا الراوي الآخر، لا شك أننا نعرف بسهولة أن هذا الحديث منقطع. نحن ما عاصرنا أو مثلا الشيخ مثلا محمد بن إبراهيم رحمه الله، طيب الشيخ محمد بن إبراهيم مات قبل ولادتنا، فلو قلنا مثلا حدثنا أو قال لنا الشيخ محمد بن إبراهيم كذا وكذا، يعني كما يقولون أسهل أو أقل شخص محقق في علم الأسانيد وعلم الرجال سيقول هذا منقطع وهذا الراوي كذاب، لأنه يحدث عن شخص لم يلقه أصلا. لكن المشكلة حين أن يكون هذا الراوي معاصر، بل ربما من طلابه، طيب، فيحدث عن شيخه شيئا موهما السامع أنه سمع منه وهو لم يسمع. نحن مثلا عاصرنا الشيخ ابن عثيمين، طيب، لكننا لم نلقه مباشرة، لكن حين أن نقول مثلا قال لنا الشيخ محمد العثيمين شيئا كذا وكذا، يعني طالب العلم الذي يسمعه يقولها لعله لقيه لأنه عاصره وكان بالإمكان أن يلقه، وبالتالي يحصل الإيهام عند السامع بأنه حصل لقاء أو حصل تحديث. لكن هذا المدلس يعني هذا النوع من أنواع الحديث يقول نوعان. كم مضى من الوقت؟ أحد عشر. قال الأول الإسقاط للشيخ وأن، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعا وأن، النوع الأول من أنواع الحديث المدلس هو أن يسقط شيخا وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هذا الإسقاط يكون مثلا شيخه ضعيف يعرف مثلا أن أئمة الجرح والتعديل يعرفون أن الشيخ الذي أخذ عنه ضعيف، مثلا شخص مثلا نقول الأعمش رحمه الله وعفى الله عنه كان مشهورا بالتدليس، إمام، طيب إمام، فيحدث عن مجاهد ابن جبر الإمام المفسر، هو قد عاصره، لكن بينهما شخص ثالث يقال له ليث بن أبي سليم كان ضعيفا لينا، فالأعمش يقول عن مجاهد أو قال مجاهد أو أن مجاهد، أسقط من؟ أسقط الليث بن أبي سليم، فهذا يقال له تدليس. وانتبهوا لهذه القضية، هذا المدلس لو قال حدثنا لعد من الكذابين، لكن هو يأتي بكلمة إيش؟ عن، التي تفيد المجاوزة، أو يأتي بأن، يقال أن أنا ويقال عن عنا، عن عنا يعني أتى بلفظ عن، وأن أنا بمعنى أتى بلفظ أن. لكن المدلس لو قال حدثنا أو أخبرنا وهو لم يقع لاعتبر من الكذابين وحط حديثه، ترك حديثه بالمرة لأجل أنه يقول حدثنا وهو لم يحدثه. ونكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد، والله الموفق.